الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة خلف البر والفاجر والجهاد معهما. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. هذا من معتقد أيضا أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ما دام إسلامه صح، كل من صح إسلامه صحت صلاته، وكل من صحت صلاته صحت إمامته. فمن ناحية الإجزاء والصحة أنه من صح إسلامه، يعني أنه باقي على الإسلام، فإن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته فإن إمامته صحيحة. هذا هو معتقد أهل السنة في إمامة البر والفاجر، ما لم يأتي مكفرا يخرجه من الملة. فمن ارتكب مكفرا يخرج من الملة فهذا لا تصح إمامته. والمقصود بالإمام هنا سواء إمام الصلاة أو إمام المسلمين ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، يعني إذا كان إمام المسلمين فيه جور وظلم يجب أيضا الجهاد معه، جهاد الكفار، ولا يمنع ظلمه أن يجاهد من هو أشد منه ظلما، لأن الكفار وأعداء الدين هم أظلم من في الأرض، والشرك هو الظلم العظيم، فالكفار هم أعظم من في الأرض ظلما، ويجب جهادهم مع أئمة الجور وإن كان فيهم ظلم، ما دام ظلمهم هذا لم يوصلهم إلى الكفر البواح المخرج من الملة. قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، يعني الخروج على أئمة الجور، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، لكن يجب النصح، يرون أن النصيحة واجبة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قيل: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. في الأرض قال: لأئمة المسلمين، لكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لا بد منهم، وكذلك إذا أمروا بمعصية، معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يخرج عليه، لا يطاعون في المعصية ولا يخرج عليهم بالسيف، وإنما يصبر، يعني كما قال الإمام أحمد: اصبروا. واعتمد في ذلك على الأحاديث والنصوص التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني اصبر، لأن في الخروج على أئمة الجور فساد عظيم وانتهاك للدماء والأموال والحرمات، فيحصل من المفاسد العظيمة ما لا يحصل منها لو صبر على ذلك ونوصح، وأن تقال كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويصبر الناصح وإن آذوه يصبر على نصحهم وتوجيههم وهدايتهم. فإذا النصح لا بد منه، عدم الطاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج عليهم بالسيف، هذه من حقوقهم، وعدم الخروج عليهم بالسيف، لأن السيف يكون فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وأخبر أن السيف إذا خرج أو إذا رفع السيف فإنها ثارت الفتنة، يعني فيستحر القتل في المسلمين، وهذا مما ينصر الكفار والمنافقين. هذا هو معتقد أهل السنة في مسألة الإمام. وكان الإمام أحمد يقول رحمه الله: رأيت السنة معلقة في عثمان، يعني السنة معلقة في عثمان، لا بد أن تقول أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وتشهد بأن خلافته حق، وأن الذين خرجوا عليه ظلمة، فهذه سنة، وأن الذين عادوه وكفروه من الرافضة هؤلاء هم المبتدعة، فحبك لعثمان وتقديمك لعثمان هذه هي السنة. يقول: ورأيت الفتنة معلقة في السلطان، يعني السنة معلقة بعثمان والفتنة معلقة بالسلطان. وأول ما وقعت وقعت في زمن عثمان، لما قتل السلطان ماذا حصل؟ حصلت الفتنة العظيمة، وانفتح وانطلق السيف في الأمة، وإلى يومنا هذا والفتنة معلقة بالسلطان، يعني إذا خرج عليه بالسيف أو حصل القتال مع السلطان فإنها تكون فتنة عظيمة بين المسلمين، والله المستعان. نعم، في سؤال حول هذا؟ ولا أنت؟ نعم نعم. طبعا أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حدث بأحاديث الفتن وجاء بنا بهذه الشريعة ليست لزمنه فقط، ليست لوقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما إلى آخر الزمان، أليس كذلك؟ والذي شرع هذا الشرع وأنزل هذا القرآن وأوحى وحيه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين، أليس يعلم ماذا خلق؟ ألا يعلم ما يصلح إلى آخر الزمان؟ قل بلى، إذا اتفقتم معنا في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان الفتن تكون عظيمة جدا، والشر فيها مستطير، لا شك أن الجور في آخر الأزمنة أعظم من الجور في أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الأحاديث في كل زمان، أن يصبر الإنسان وأن يتجنب أن يدخل في فتنة وقتال عمية، لأن القتال الذي لا تعرف فيه حق من باطل، وإنما يختلط فيه الحق بالباطل، أو خروج على السلطان ولا تدري إلى متى، إنما فقط ضرب رقاب وانتهاك أموال، طيب إلى أي شيء هذا؟ إلى لا شيء، ولا يعرفون إلى أين ينتهون، وجرب ذلك من الزمن الأول منذ أن خرجوا في عهد بني أمية، خرجوا على الحجاج، قاتلوا الحجاج بن يوسف في معركة الجماجم، استحر السيف فيه، وسميت الجماجم لكثرة الجماجم التي قتلت فيه في ذاك الوقت في فتنة عبد الرحمن الأشعث وغيره. وإن كان اجتهد بعض المتفقهة أو الفقهاء في ذاك الوقت، بعض الفقهاء اجتهدوا وخرجوا في هذه الفتنة، حتى أنهم ندموا بعد ذلك، ومنهم الشعبي وغيره كما تعرفون، وأنه قال: والله أصابتنا فتنة ما كنا فيها بررة أتقياء ولا فجرة أشقياء، ولكنها فتنة خبطتنا. فنقول: انظر، يعني السلف في ذاك الوقت، الحسن البصري والذين كفوا وقالوا هذه فتنة، كانوا أصوب وأوفق للدليل، مع أن الآخرين الذين خرجوا كانوا يقصدون الإنكار وإنكار المنكر وإزالة المنكر، لكن لما خولف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا، حصلت فتنة عظيمة باجتهاد الرأي واختيار الرأي، فالوقوف مع النصوص هو الخير، فالذين وقفوا مع النصوص النبوية اللي هو اصبروا، لو أن الناس اعتزلون يعني اترك، لا تدخل في هذه الفتنة، قل كلمة الحق، لا تخشى بالله لومة لائم، إن كنت تريد تصبر فقل كلمة الحق. الإمام أحمد لما أنكر على المأمون، والمأمون جاء بأمر كفري، مو بس بأمور يعني دون، لما قال إن القرآن مخلوق، والإمام أحمد يعرف أن هذا أمر كفر، جاءوه بعض الفقهاء وقالوا: نخرج عليه بالسيف، فقال: لا، قالوا: أليس هذا الأمر كفر؟ قال: نعم، لكن تبقى الفتنة علينا نحن العلماء، نصبر ونرد على هؤلاء فتنتهم ونناقشهم بالكتاب والسنة ونصبر على ذلك، خير من أن تكون فتنة عامة، يعني تكون فتنة خاصة علينا العلماء حتى نصبر وتنتهي، خير من أن تكون فتنة عامة يستحل فيها الدم الحرام وينتهك فيها المال الحرام. ثم كان الإمام أحمد يناقشهم ويرتفع صوته ويقول الدماء أمرها شديد، الدماء أمرها شديد، يعني دماء المسلمين، يقول يقتل الفتنة يقتل فيها البري، وتعرف عظمة أن يقتل دم واحد مسلم، فكيف إذا انتهك عدد من المسلمين؟ فكان يرى أنه، وكان يقول لهم اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وقال عليكم بالدعاء، ادعوا، ادعوا أن الله يرفع عن المسلمين هذه الغمة، وأن يرد الناس إلى دينهم، وأن يرفع عنهم هذا الجور والظلم إلى غير ذلك. قال أما الدعاء فعليكم به، وأما السيف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع النزاع فيه، أصبر. وهذا هو المنهج الحق. فأقول هل جماعات مثلا بعضها الذين يعني لما رأوا أن الجور الذي في الأخير صار أشد وأكبر يظنون أن الأمر تغير، وأما الفتوى واحدة، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه واحدة لا تتغير لا في هذا الزمن ولا في الزمن الأول إلى قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن أنها تشتد في آخر الزمان، وقال تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه مهلكتي يعني، ثم تنجلي، ثم تأتي الأخرى فيقول هذه هذه. فمن استطاع أن يلقى الله وهو يؤمن بالله اليوم الآخر فليفعل. ثم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. وهذا حدث به عبد الله بن عمرو كما في الصحيح. فقال رجل عبد الله بن عمرو إن ابن عمك هذا يعني معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نعصي الله، فأطرق برأسه عبد الله بن عمرو ثم رفع ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصي في معصية الله، يعني المعصية لا تطيعه فيها، ولكن الخروج لا، الخروج بالسيف فتنة وقتال وانتهاك للدماء، دماء مسلمة محرمة. ولا رأينا خيرا في الخروج من أول ما بدأ كما قال شيخ الإسلام تيمية، يقول والمتأمل لما خرج من الفتن من العصر الأول زمن الصحابة إلى زمان شيخ الإسلام تيمية في القرن الثامن الهجري، وهو يقول ما رؤية في الخروج خير، إنما يستحل فيه الدم الحرام وتقطع فيه السبل ويقوى الكفار، شوكة الكفار تقوى لأن القتال صار بين المسلمين. طيب إذا ما الراجح في ذلك؟ قال شيخ الإسلام فاستقر أمر أهل السنة من العهد من القرن الثالث تقريبا استقر على عدم الخروج على أئمة الجور، فكأنه يقول وإن كان في المسألة خلاف قبل لكنه استقر مذهبهم، قال وهو الموافق لنصوص وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى وهذا هو الموافق للنصوص الشرعية الواردة، وليس مع الخارج نص يدعوه إلى الخروج والقتال في مثل هذه الفتنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا لما قال يأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته حتى يصلونها في شرق الموتى، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فماذا معنى هذا الكلام ما أقاموا الصلاة فيكم؟ وفي الحديث الآخر قال لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. معنى هذا التصبير عن الفتنة عن القتل عن استحرار السيف المسلمين، وإن كان أمر الصلاة وتأخيرها أمر عظيم لكنهم لم يتركوها، لأن ترك الصلاة كفر، هذا دليل على ترك الصلاة كفر بواح، نسأل الله السلامة. نعم. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم، هذا موقفهم أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا موقفهم من يزري بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالرافضة الشيعة الذين يتنقصون، والإزراء معناه التنقص أو العيب. قال يجب الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الأصلية في أمر الصحابة أن يكف عن الخوض بينهم والطعن في الصحابي الفلاني ومدح الصحابي الفلاني وذم هذا وذم، فهذا الذم والسب هذا ممنوع عند أهل السنة. لماذا؟ قالوا لأنكم لا تستفيدون من الذم والعيب والسب إلا أنكم تغتابون بين غيبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الأمة الأوائل أو لبهتان تكذبون، يمكن كذب بعض الذي وقع هذا الذي تدعونه، إنما جاء بروايات مكذوبة، فأنتم بين غيبة وكذب، ولمن هذه الغيبة والكذب؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس هذا نقل الواقع مثلا حصل؟ نقول نعم نقل الواقع الذي حصل، لكن لا تسب، لأن الواقع الذي حصل من اجتهاد بينهم، أنت الواجب لك أن تعتذر، تقول اجتهدوا كل ما إما مجتهدين، فهم ما بين مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران، هذا الواجب عليك تقول، لكن لا تسب وتعتدي. الأمر الآخر، لما آمنت أنهم مجتهدين وأنهم علماء، تعلم أيضا أنهم قد غفر لهم، قد غفر لهم ذنوبهم. لماذا؟ لأنه قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما جاء في كتاب الله عز وجل، وأنهم قد وعدهم الله عز وجل الحسنى، سواء من أنفق قبل الفتح أو من أنفق بعد الفتح، كلهم موعودون بالحسنى الجنة. إذن لما تعرف هذه الوعود لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أن ما فعلوه هم علماء مجتهدين في ذلك بين أجر وأجرين، وجب عليك ماذا؟ الكف عن الذم والإزراء والتكلم في حقوقهم، بل الواجب عليك أن تذكر فضائلهم وما قاموا به من نصرة هذا الدين والدفاع عنه والذب عنه والجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب في ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة هم أطهر الناس ألسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أهل البدع فكل منهم، كل منهم أهل البدع سواء رافضة أو معتزلة أو جهمية أو غيرهم، فإنهم ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد بعضهم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وبعضهم يسب بعضهم وينال من بعضهم، فتجد مثلا الجهمي بعضهم يطعن في ابن عمر، أو القدر يطعن في ابن عمر وفي ابن عباس، وبعضهم يسمي ابن عباس هذا حشوي مجسم، بعض الجهمية وبعض هؤلاء، فتجدهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما كلا وإما بعضا، لأنهم هم نقلة الدين، ولا شك أن يوجد في أقوالهم ما يخالف هذه البدع التي ظهرت بعد. فكما أنهم يبغضون بعض الأحاديث ولا يريدون رواية بعض السنن التي تخالف بدعهم، كذلك لا يحبون بعض الصحابة الذين قد ذموا بعض هذه البدع وردوا عليها، والله المستعان. ثم بين قدر أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كما قال في الترحم على الصحابة وموالاتهم وذكر فضائلهم، أيضا ترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرافضة الكفرة يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عائشة وحفصة أمهات المؤمنين، فهذا من معتقدهم، والحمد لله هذه تزكية لأهل السنة، لأن الله عز وجل أخبر أن عائشة وحفصة وهذا أمهات من؟ أمهات المؤمنين. طيب إذن الذي يسبهم ليست لهم بأمهات، فهم أمهاتهم أمهات الكافرين، رحون يبحثون عن كافرات هن أمهات، أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فهم أمهات الذين يدعو لأمه ويبر بأمه. هل ترى من الرجل البار بوالديه؟ أليس هذا هو الذي يحب أمه وأباه؟ هذا هو البار، هذا الذي هي له أم، وأما الذي يسبها وهو عاق فهذا ليست له بأم، ولن ينال برها، وإنما هو موعود بالنار نسأل الله السلامة. فهؤلاء ليست لهم بأم، لأنهم يطعنون فيهم ويتهمونهم بأفحش التهم، كما هي حال المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي وأصحابه من أهل النفاق. فلذلك الاعتراف بفضل أمهات المؤمنين وأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الشهادة لهن جميعهم بالجنة، وأيضا ذكر فضائلهم. وتجد بعض أهل الإسلام أو بعض أهل السنة ينصون على فضائل عائشة أحيانا وذكرها، لماذا؟ لأن عائشة أم المؤمنين يعني نيلت من المنافقين، يعني المنافقين تكلموا فيها رضي الله عنها، وبرأها الله عز وجل في القرآن في أكثر من 16 آية. ثم حال أهل البدع شبيه بحال المنافقين، فلذلك أهل السنة دائما يكتبون في عقائدهم ما يردون به على أهل البدع، فينصون على ذكر عائشة أكثر من غيرها، لأنها أصابها من أهل البدع اللي هم أهل النفاق وغيرهم ما لم يصبها من غيره، ما لم يصب غيرها. وإلا لا شك أن خديجة رضي الله عنها فضائل عظيمة ونصرت الإسلام، وكذلك أمهات المؤمنين الأخريات حفصة وغيرهن أنهن مبشرات بالجنة وأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن عائشة لفضلها الزائد ولأجل أنه تكلم فيها أكثر. فكان من عقائد أهل السنة الرد على المبتدعة، والمبتدعة لهم أصول في الطعن في عائشة خاصة. والله المستعان. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. نعم، لا شك أن هذا من الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل سبحانه، وأن دخول الجنة لا يكون إلا بفضله ورحمته، والذين دخلوا النار فبعدله عز وجل، فبعدله سبحانه. إذن لما يكون دخول الجنة بفضله ورحمته، ليست الأعمال هي التي أدخلتني الجنة، وإنما الله عز وجل بفضله ورحمته، والأعمال جعلها الله سببا، وهي أيضا من توفيقه، هو الذي زين الإيمان في قلوب المؤمنين وحببه إليهم، وهو الذي يسر لهم أعمال الخير، فكل ميسر لما خلق له. فلذلك الفضل له أولا وآخرا، الفضل له أولا في الهداية القدرية بأن جعله من المسلمين من المؤمنين، ثم بالهداية أيضا القدرية الشرعية التي جعله يعمل أعمال الخير ووفقه لأسباب الخير التي هي كانت سببا لدخول الجنة. فقال سبحانه: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فهي من أسباب دخول الجنة، ولا يدخلها إلا بفضله، ولا شك أن السبب هذا أيضا من فضل الله، هذا من معتقدهم. ولذلك تجدهم يردون على أهل القدر، يعني الذين يدعون أن الأمر أنف وأن أعمالهم هم الذين يخلقونها، فهؤلاء القدرية تكلمنا عنهم في كلام سابق في الكتاب. نعم. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم، هذا لا شك الإيمان بالأجل، وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ وكتب أيضا في بطن أمه، التقدير الذي هو تقدير الخلق عندما يخلق الجنين في بطن أمه، يكتب في الكلمات الأربع: أجله متى يكون، وكل نفس ذائقة الموت سبحانه. نعم. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، يعني لو مهما كان الإنسان في أماكن الحماية من أسباب الموت، فإن الموت سوف يدركه، يعني لا محالة. ولذلك الله عز وجل أخبرهم لما ادعى المنافقون أن أصحابهم الذين خرجوا في أحد قالوا: نحن انسحبنا من الجيش ورجعنا، فلو أطاعونا وأخذوا بنصيحتنا هذه العظيمة لما قتلوا في أحد هناك وذبحوا. فالله عز وجل أخبر أنهم هم أنفسهم لا يستطيعون أن يدرأوا عن أنفسهم الموت، إذا جاءهم الأجل سوف يموتون، وأن أولئك الذين ماتوا في أحد لو لم تكن هناك معركة وليس هناك قتال لخرجوا من بيوتهم حتى يأتون المواضع التي ماتوا فيها عند الوقت المؤجل لهم فيموتون، سواء جاء سبب سيف أو لم يأتي أسباب أخرى. سيخرج كل من كان يموت في موضع سوف يخرج إلى هذا الموضع يموت فيه لا محالة. ويذكر قصة يعني طرفة وهي تذكر أحيانا في الإسرائيليات، يقولون أن نبي الله سليمان كان ملك الموت صديقا له يأتيه زوره يعني، وأن وزيرا لنبي الله سليمان كان عنده، فلما جاء ملك الموت يزور نبي الله سليمان في صورة بشر كان ينظر إلى الوزير الذي عند نبي الله سليمان، ينظر إليه نظرات غريبة يعني. فنبي الله سليمان بعد ما ذهب ملك الموت سأله الوزير قال من هذا؟ قال هذا ملك الموت، قال ينظر إليه نظرات هو يريد قبض روحي خلاص انتهيت أبي أهرب. قال لا يعني يمكن نظر إليك نظر عابرة، قال أبدا يريد هذا يريد قبض روحي أريد أن أهرب. قال وين تهرب؟ الموت بيأتي. قال لا أريد أن أهرب، يلا هيئ لي الرياح الآن الريح وتحملني إلى بلاد الهند بروح للهند هناك. حملت الرياح للهند وصلت هناك في ساعة في لحظة، بعد ساعة جاء ملك الموت يمر على نبي الله سليمان سلم عليه قال أين وزيرك اللي عندك؟ قال هذا أنت رعبته نظرت إليه فأرعبته فسألني أن أمر الرياح أن تحمله إلى الهند. قال سبحان الله أنا مأمور بقبض روحه بعد ساعتين في الهند، فكنت أستغرب وجوده عندك. يقول أنا مأمور بقبض روحه في الهند فكيف يكون عندك وأنا بأقبضه في الهند؟ فهذه يذكرونها يعني وهي موجودة في الإسرائيليات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هذا يدل على ماذا؟ على أن من كان سيقبض في موضع ما سيجعل الله له سبب حتى يأتيه، ولا محالة سوف يقبض في الموضع الذي أجل الله أن يقبض فيه. وهذا من الإيمان بالقدر، لذلك تجد المؤمن مطمئن حتى ونفسه تخرج تجده مطمئن، يعرف أنه لن يتأخر أجل الساعة ولن يستقبل، فتجد الاطمئنان عليه من أول إيمانه إلى أن يفارق الحياة وهو على اطمئنان، يعرف أن الأقدار لا مفر منها. ولأجل هذا كانوا هم أسلم الناس اعتقادا وأعظمهم إيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد عرفنا أن القدر هو إيش؟ نظام التوحيد، والذي ينتظم فيه العقائد الأخرى. فمن كان مؤمنا بالقدر وهو من أعظم ربوبية الله عز وجل، إذ إنه يتعلق بقدرة الله، وقلنا من أعظم صفات الربوبية علم الله السابق وقدرته على كل شيء، هذه أعظم صفات الربوبية. نعم. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه الآية. نعم. هذه أيضا هذا من الأشياء التي يعني يؤمنون بها، ولأنها واردة في كتاب الله عز وجل وأمر ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فوسوسة الشيطان لا تضر المؤمن بإذن الله ما دام متوكل على ربه يستعيذ من شر هذا الشيطان وشركه، فإنها لا تضره هذه الوساوس. ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نتحدث في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، يعني يأتينا شيء من الشيطان في أنفسنا من الكلام في أمر الرب عز وجل أو في الجنة أو في النار ما نتعاظم أن نتكلم فيه، ما يجوز يعني عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، وجدتم هذا التعاظم أنكم لا تتكلمون في هذه الوسوسة؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان، هذا دليل على عظيم إيمانكم. أنكم منكرون لهذه الوسوسة التي جاءت إلى صدوركم. فأنتم لو كنتم من المنافقين كان ما أنكرتم هذه الوسوسة، فعجبتم بها وحسنتموها وأنها جيدة وهو كلام كفري، لكن لأجل أنكم أهل إيمان نبذتم هذه الوسوسة، قلتم أعوذ بالله وتعوذتم بالله من الشيطان. هذا دليل على صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله من شر الشيطان، وليقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها، أو ليقول لا إله إلا الله، هذه كلها وردت في سنن صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من جاءه شيء يطعن في ربوبية الله عز وجل أو يطعن في الدين من الوساوس. فالشياطين لا شك أنهم يوسوسون وأنهم يوحون بعضهم لأوليائهم من الكفرة والمنافقين، وأنهم أيضا يريدون أن يشككوا أهل الإسلام ويحاولون أن يغيروا عليهم صلاة، مثل الذي يأتي في الصلاة شيطان يقال له خنزب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي وسوس يقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لشيء لم تكن تذكره، فيصلي أحدكم لا يدري كم صلى، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من شره ثلاثا ولينفث عن يساره. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التخلص من هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون. والشياطين هم من الجن، هنا من شياطين الجن، وأيضا الإنس لهم شياطين، الإنس لهم شياطين، فإن الإنسي الذي يأمر بالسوء ويأمر بالفحش ويدعوك إليه ويحثك عليه فإنه من شياطين الإنس، فإنه من شياطين الإنس. نعم. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم، مثل هذا، هذه أحكام في السحر والسحرة، والساحر حده ضربة بالسيف، ثم اختلف أهل العلم هل كل ساحر كافر أو منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، وإلا لم يختلفوا بأن حده، وهذا هو الراجح حتى وإن قال بعضهم ما قال، لكن الراجح أن حده ضربة بالسيف كما ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أحمد. فالساحر لا بد أن يقتل، هذا حده، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ فبعضهم قال إن كان سحره إنما هي أشياء يريد بها صرف أحد عن أحد وليس فيه ادعاء علم غيب، وأيضا ليس فيه أنه ذبح لغير الله أو أشرك لغير الله، فإن هذا يكون دون الكفر وإن كان أمرا عظيما. لكن إن كان فيه شرك وذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستعانة بالجن والاستغاثة بهم فهذا شرك، ولا أعلم أحدا من السحرة إلا لابد أن يستعين بالجن ولابد أن يتقرب إليه، هذه هي حال السحرة. فالأصل في السحر أنه الشرك، والقتل يقتل على هذه الردة، لأن السحرة إنما يتقربون إلى الجن فيعينونهم على هذه الأمور السحرية الكفرية. ثم ذكر يعني أنه حتى من قال أن بعض السحر الذي لا يكون فيه كفريات وشرك وعبادة غير الله أنه يكون محرما، يقول فإن جاء ساحر أو سحر وقال هو ليس بحرام قتلناه ردة لأنه استحل ما حرم الله، وهذا مجمع عليه أن السحر حرام إذا قال إنه حلال، أما إذا قال لا أنا أعرف أنه حرام لكن وقعت فيه وكذا فينبه لذلك ويعلم، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. وبعض الناس يعني قد يدخل شعبة من شعب السحر لكن ليس ساحر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد يعني أن النظر في النجوم أو من ابتغى شيئا غير أنها زينة إلى السماء وهداية للطريق ورجوما للشياطين، ابتغى شيئا وراء هذه الثلاث فقد دخل أيش في شعبة من شعب السحر والكهانة. فإن كان فقط في مثل هذه الأمور هذا إنسان لم يستعن بعد بالجن يعني، وإنما أخذ يتحرص ويرمي بالظن ويرجم بالغيبة. نعم. نعم. هذه لا شك أنها استعانة من الجن. أي نعم. اللي يمشي على الجمر أو ينام على المسامير أو على الجمر وغيرها، فهذا كلها من الجن. والسلف كانوا يعني يقولون أن هذا سحر طبعا، وهذا هو الراجح أن هذا سحر، ويعني يستتاب من فعل ذلك أو تضرب عنقه. الرجل الذي جاء إلى أحد الأمراء كما في قصة جندب رضي الله عنه، لما رأى أحدهم عند أمير في العراق، رأى رجل يقام أمام الناس ويسحر، ويراه يدخل من تحت الحمار يمشي ويطلع من أمامه، وهم يرونه يدخل من دبره فيخرج من فمه يعني من سحره، وأيضا يريهم أنه يخلع رأسه ثم يركبه. طبعا لما يراه يخلع رأسه، هذا الرأس هو جني أصلا تشبه بصورته، والجن الآخرين أخفوا الرأس الحقيقي يعني جعلوا له ستار يعني، فتظن أنه خلع رأسه يعني. هذه طريقة السحر. فجندب سل سيفه شافه وقال وأخذوا أعجبوا به يعني، فسل سيفه وضرب عنقه، قال يركب رأسه له. طبعا أخذ جندب سجن، ثم أطلقه بعض الذين عند السجن قالوا أهرب يعني، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قتل الساحر هنا، هذه هي سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحفصة أم المؤمنين كانت عندها جارية سحرتها فقتلتها، لما علمت أنها سحرتها وثبت هذا عليها أخذوها وقتلوها، وهذا هو حد الساحر. اللهم استعان. نعم. قتل ما بدون ايش؟ لا، هو احيانا يقتل الذي له مكانه يعني. ام المؤمنين حفصه من يعارضها يعني؟ هي في منزله عظيمه يعني. كذلك اذا كان امام من علماء المسلمين الكبار يعني، وافتى بهذه وقضى به يعني، ممكن يكون له هذا الحكم. لكن يخشى على من كان دون ذلك، يخشى عليه هو ايضا، ولذلك جعلت الحدود إلى ولي الأمر حتى لا يضطرب يعني ويقتل بريء. فهو إما أن يقتل بريء إنسان لم يرتكب أصلا إثما، أو أن يقتل هذا القاتل لأنه لم تقم الشهود ولم تقوم البينة، فيقتل هذا البريء بغير يعني حق. فلذلك جعل الأمر إلى يعني الولاية. كم الوقت؟ ها؟ كم الساعة الحين؟ 5 لتر. طيب الذي ايش يأتي الساحر؟ لا، هو إذا صدقه في أمر غيب نعم يكون كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالتصديق بمن يدعي الغيب ويؤمن بالغيب، فهذا ادعاء أن صفة من صفات الربوبية أحدها إليه، كفر نسأل الله السلامة. أما إذا كان يأتيه يسمع يقول بس أشوف أضحك أو، فنقول هذه يخشى عليك أن لا تقبل لك صلاة 40 يوم، كما ورد من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. وليس فيه التصديق، ليس في هذه الرواية التصديق. فنقول لهؤلاء الذين يجلسون عند القنوات الفضائية التي فيها سحر أو شيء، نقول ما يجوز هذا، أو فيها كهانة، لا يجوز البقاء عند هذه المجالس، لأن هذه آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها من هؤلاء الكهان، لا يجوز أن تنظر إليها. طيب الآداب نقف عندها، آداب أصحاب الحديث جينا، آداب أصحاب الحديث وعلامات أهل البدع وعلامات أهل السنة في آخر ما